الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في حياة كل منا قصة حب. في حياة كل إنسان، كل بشر، في حياته قصة حب أو أكثر. قصة حب تبدأ عنيفة ساخنة، ثم تطول أو تقصر، لكن لا بد أن تفتر، ثم تذهب. بل ومن الناس من يقضي حياته في نزوات شهوات ملذات، أما الحب فلم يعرف إلى قلبه طريقا. ولكن هناك قصة حب حقيقية، قصة حب حقيقية يعيشها إنسان فيحيا، وتكون حياته بهذه القصة لها قيمة. حياته بهذه القصة تسمى حياة، تكون حياة، حياة لها حقيقة، لها ملامح. أستطيع أن أقول أنك تعرف القصة بأنها لها رأس ورجلين، قصة حقيقية مجسمة، وليست وهما يتخيله ويعيشه في لحظات أحلام اليقظة ثم يفيق ويده والحصير. قصة الحب الحقيقية في حياة أي مسلم أو في حياة أي إنسان هي حب الدين. اللهم ارزقنا حب الدين، اللهم أحينا على شريعة الإسلام، وتوفنا عليه، واحشرنا في زمرة أهله. نعم، حب الدين هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة. إن هؤلاء الذين يزعمون الحب، حب الزنا والعشق والغرام، إن الذين يزعمون الحب، حب البشر للبشر، قد يكون هذا وهم حقيقة يكتشفه في النهاية أنه كان واهما. أما حب الدين فهو الحقيقة، لأنه الأصل. إنك أحببت الدين مذ كنت نسمة في ظهر أبيك آدم. قال الله الملك جل جلاله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأنت وأنت وأنت وهو وهي وهم وهن الكل في ظهر أبينا آدم أقر بحبه لله وقال: بلى، شهدنا. ثم يخبو هذا الحب، ولكنه أبدا لا يضيع. حب الدين أقصد به ثلاثة: حب الله، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، وحب كل الرسل والكتب، وثالثا حب شريعة الإسلام. هذا الحب لا يمكن أن يموت، هو موجود مركوز في الفطرة، مغروس في قرارة القلب من الأصل من الأساس من أصل الخلقة. وكلما عاش الإنسان ولو كان يسير في طريق الدين فإنه ولا بد أن يزيد حبه لله وحبه لهذا الدين وحبه لهذا النبي فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يزيد حبه بزيادة المعرفة. كلما ازداد معرفة ازداد حبا، ويزيد حبه كلما رأى تكاثر نعم الله عليه وصبر الله عليه. وكيف أن شريعة الإسلام تتيح له التوبة كل لحظة من ليل أو نهار دون عناء أو رجوع إلى أحد، فيزداد حبه لهذا الدين، حبه لله الغفور الرحيم، وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الذي دله على الطريق، وحبه لهذه الشريعة التي لم تجعل بينه وبين الله سدودا وحواجز وشروطا وطرقا. حبه للدين يزداد كلما رأى تخبط الآخرين وتلونهم ما بين من يعبدون خشبة إلى من يعبدون صنما إلى من يعبدون سهوة إلى من يعبدون ترابا ولذة، هو يعبد الله العظيم العلي الكبير المتعال، فيعتز ويزيد اعتزازه بهذا الشرع. نعم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، يتعمق هذا الحب ويتجدر كلما مشى الإنسان في طريق الحياة ملتزما هذا الدين، عاملا به، عاملا له، يعيش به ويعيش له. ولكن كحال البشر قد يغيب الدين عن حياة بعض الناس غفلة ونسيانا، إيثارا للشهوات وطلبا للملذات والنزوات، ولكن لا يموت هذا الدين في القلوب، بل يظل موجودا ولكن في محبوسا أو مستورا أو مغمورا أو مدفونا بهموم أرضية تشغل المسلم عن دينه. ولكن إذا استفز الدين ظهر هذا المارد مرة أخرى، وإنما نراه اليوم من فزعة المسلمين للتهجم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا إلا بشير خير ودليل خير في الأمة التي وعدتكم وكررتها قديما في جملة واحدة، إن هذه الأمة خلقت لتبقى ولتبقى عزيزة ممكنة إلى قيام الساعة. إن هذه الأمة لن تموت، لن تموت. نعم إخوتي في الله، ولكن إذا كان الأمر كذلك، وأنا على ثقة الآن من أن كل مسلم على ظهر الأرض هو يحب رسول الله ويحب الله ويحب هذا الدين مع تفاوت في الحب، إذا أعطيناها 1000 درجة أو 1000000 درجة ستجد من في درجة المليون حبا للدين ولله ولرسوله، ومن في درجة 5 أو 2 أو 1 من 1000000 في هذا الحب. هذا التفاوت لا بد منه في البشر، ولكن يوجد، ولربما لمعالجة هذه القضية يجب علينا أن نتساءل، لماذا يشتمون رسول الله؟ لماذا يشتم؟ ألأنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه كما قيل؟ لماذا يشتم رسول الله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، ونحن ربع عدد سكان العالم كمسلمين، 1,200 مليون مسلم، هل نحن قوم ضعفاء أم أننا مستضعفون؟ وثم تفرق. لماذا يشتم رسول الله؟ هل الذي شتمه هذا يعرفه؟ لقد قرأت في إحدى الجرائد أنه سئل ذاك الصحفي، هل تعرف محمدا؟ بعد كل هذا وأنتم لا تصلون على رسول الله؟ إذن تعتقدون أن النصرة المقاطعة؟ الأمر يختلف، دعونا نمشي في سياقنا ولا نتعجل الأحداث. سئل ذاك الصحفي، ماذا تعرف عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال، لا أعرف شيئا إلا أنه رجل قيل لي أنه ظهر منذ 1400 سنة ومعه بعض الناس فعملوا دينا. وماذا أيضا؟ قال، لا شيء. عرفنا الآن لماذا شتم رسول الله. لماذا؟ ها؟ لأنه لا يعرفه، لا يعرفه، لا يعرف من هو رسول الله، لا يعرف من هو رسول الله حقيقة، حقيقة من هو هو، ولا يعرف من هو في قلوب هؤلاء البشر 1,200 مليون. ماذا يمثل بالنسبة لهم؟ لقد غر كثير من المسلمين، لقد غر كثيرا من المسلمين قول بعضهم العظماء 100 أعظمهم محمد، فقالوا إذن هم يعرفونه، يحبونه، يعظمونه. يا بني، إن هذا كلام، كثيرا ما يخدع بعض الدعاة بأن يرى نموذجا أو نموذجين فيظن أن الأمة كذلك. يعني بعض الدعاة يكلمه أحد في التليفون أو يسمع قصة أن فلانا سمع كذا فاهتدى فيظن أن الناس كلهم هكذا، ولا يدري الواقع الأليم أن الكارهين له أكثر من المحبين، وأن الحاقدين أكثر من المتابعين، وأن المخالفين أكثر من الموافقين، وأن الأعداء أضعاف أضعاف الأحبة إلى آخره. فحين يصلنا كتاب ومترجم نظن أن هذه مسلمات عندهم، إنه كاتب، إنه كاتب. أيها الإخوة، إن العيب فينا، أنا السبب، أنا السبب، وأنت وأنت وأنت. قل لي سمعت؟ لا، أنا السبب إننا نريد أن نقولها الآن حقيقة، لأن صوتي لم يعلو ليعرف الناس من محمد، من هو رسول الله، من هو حبيب الله، نبي الله. إن أكثر من يذهبون إلى الغرب ويعيشون هناك، وقد صرحت بها مرارا وتكرارا هناك وهنالك وهنا، أن المعيشة بين أظهر الكفار لا تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. إن المأساة كل المأساة قمة المأساة ألا يذكر بيننا رسول الله إلا قليلا، وأن يظل يهاجم رسول الله من المسلمين أكثر من الكافرين. فما مهاجمة السنة إلا هجوم على رسول الله. إذن خذ السبب الحقيقي، لماذا يشتمون رسول الله؟ لأنهم لا يعرفونه. لماذا لا يعرفونه؟ لأنني أنا وأنت قصرنا في حقه ولم نعطه حقه، زعمنا حبه ثم اكتفينا بالتغني بذلك أو إخفاء ذلك إن الناس اليوم يسمعون عن بعض الزعماء أو الممثلين ولاعبي الكرة أكثر مما يسمعون عن رسول الله، ويعرفون عنهم وعن حياتهم أكثر، بل وبعض المسلمين يعرف عن الممثلات واللاعبين أكثر مما يعرف عن رسول الله. وفي كثير من بيوت المسلمين تلكم حقائق، دعونا نقف وقفة صادقة، كثير من بيوت المسلمين نادرا ما يذكر اسم رسول الله. إن الحب الحقيقي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو أو إفراط أو تفريط أن يظل رسول الله حيا. حين قيل مات كأنه يتحدث عن هؤلاء الأموات من أتباعه، أما هو رسول الله حبيب الله سيدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد مات الموتة التي لا بد له منها كبشر، إلا أنه حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. حرم الله على الأرض أن تأكل جسده، حتى أنه يسمع اليوم يوم الجمعة الصلاة على نفسه بأذنه ويرد السلام. كم جمعة أيها المحب مرت عليك ولم يسمع منك رسول الله سلاما؟ في غفلة، لأننا كما ذكرت سابقا في المنهج أننا جعلنا كلام الله وكلام رسوله نصوص، فإذا سمعتني أقول قال رسول الله تقول ها ضعيف ولا صحيح، معناه لا سمعت قبل كده، وينشغل ذهنك عن تعظيم النبي. لذلك أيها الإخوة، إذا تركنا هذا الطرح وانتقلنا إلى العمل، ما العمل؟ إنها ليست قضية حرق العلم ومقاطعة السلع وما إلى ذلك، والشتائم المرسلة والخطابات والتلغرافات، كل هذا وارد وممكن ويجوز وقد يجب ويؤثر ولكن ردود الفعل كما تسمع وترى يقال، ولا أدري هل هذه نقولات الإخوة أم حقيقة، أنهم يعزمون على حرق المصحف، ولكن الذي علمته من وسائل الإعلام أن 78% من شعبهم لا يوافق على أن يعتذر للمسلمين. هذا هو الشعب، ليست القضية إذن قضية اعتذار من رئيس أو غيره، الشعب شعبهم أمتهم ترفض توافق. إذن ليس العمل هو شتمهم ولا ضربهم ولا حتى قتالهم، إنما العمل الآن رفع الجهل عنهم، تعريفهم من النبي، من هو. تقول لي إنهم لن يقتنعوا، وما أدراك، وما أدراك أنهم لن يقتنعوا، سيرفضون، ما أدراك. قال الملك جل جلاله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لذلك إننا بحاجة بدلا من الشتائم والرسائل التي شغل الإخوة نفسهم بها حتى صارت كثيرا من الشائعات تتداخل مع الحقائق، إننا بحاجة إلى مخاطبة إخواننا المسلمين هناك إلى طرح كتب مترجمة بلغتهم عن رسول الله، كتب علمية موثقة تعرفهم من رسول الله، معجزاته، الأدلة على نبوته من الكتب السابقة، شهادة من أسلموا له من أهل ملتهم وديانتهم. لا، هذا الدور الأهم، أن يعرف العالم في هذه الفرصة من رسول الله. إن تعاطف الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي لنشر هذه الصور وبثها مرة أخرى ومعارضتهم لمسألة المقاطعة وقولهم حرية شخصية، ينبغي أن يبين هذا ويوضح من علماء المسلمين الكبار والدعاة الصغار. تلكم الأولى، نريد اليوم فرصة أن يعرف العالم من محمد، من هو رسول الله، تذكر معجزاته، تذكر الأدلة العقلية والنقلية على نبوته، تذكر سيرته. إنني كثيرا قلت أن من أهم مميزات شخصية حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه شخصية تحب، سهل يتحب، أي إنسان يعرفه يحبه. فلذلك لو بثثنا قصة حياته بأي صورة من الصور، في كتيب، في شريط، في سيدي، في رسالة، في ورقة مختصرة، في جملة، في، فإن الناس سيحبونه، سيحبونه، أنا متأكد وعلى ثقة من ذلك. فهو حبيب الله وله القبول في الأرض. ولعلك تعذر هؤلاء، وإن كنت لا أعذرهم، في أنهم ما شتموا رسول الله، لم يقصدوا ذلك، إنما شتموا صور المسلمين هؤلاء، فهم لا يعرفونه، إنما يعرفونكم أنتم أيها المتخلفون، هكذا عندهم، المتأخرون عن الحضارة، هكذا عندهم، المتوحشون، هكذا صورتكم عندهم. لذلك إذا نظرت إلى رسوماتهم تجد أنها تسير في هذا المجرى. فهذه هي الأولى أيها الإخوة، أن يخاطب الجاليات المسلمة في كل مكان على ظهر الأرض للكلام عن رسول الله. ليست القضية فقط في انتظار الاعتذار أو خروج المظاهرات أو تعليق لافتات الإنكار أو إلى آخره، إنها قضية نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار هذا واجبا متحتما، واجبا شرعيا متحتما. أيها الإخوة، إننا حين تكلمنا عن قصة الحب، قصة حبي لله ولرسوله ولدينه، هذا الحب ينبغي أن يكون إيجابيا. هذا الحب فرض عين على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله، من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. فرد، حبك فرد، ولهذا الفرد مقتضيات، من مقتضياته نصرته، ومن نصرته التعريف به والحديث به. وإذا قلنا نريد أن نعرف به الكفار، فمن باب أولى أن نعرف به المسلمين. إنني أريدك أن تأتي بولدك وتسأله عن رسول الله: من أمه ومن أبوه؟ كثر في زماننا من يزعمون أنهم رأوا رسول الله في المنام، رأوا رسول الله في المنام، وتأتي لتقول: كيف رأيته؟ لم ير شيئا. أحيانا قد توافق المدعو لتثبيته، فهذه رسالة تثبيت، وقد توافق الأخ على وهمه لئلا ينفر ويفر، ولكن الحقيقة أنني لم أرى أحدا حدثني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فعلا رأى رسول الله، لأن شرط رؤيته أن تراه على الصورة التي خلق عليها، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. وأكثر المسلمين لا يعرفها، بل جل المسلمين. إنك تحتاج أن تعرف رسم عينيه وجبهته، أن تعرف شفتاه وأسنانه ولحيته حتى العنفقة، هذه الشعرات التي في أسفل الشفة السفلى فوق اللحية. هذا كله أتى لنا بالأحاديث الصحيحة، وهذا ما ينبغي أن يبث أيها الإخوة، أن يبث عند الكفار، حتى أن يخبروا بطريقة علمية صحيحة. وأنتم أهل اختصاص، العاملون في مجال الكمبيوتر والإنترنت، المهندسون والأطباء، التجارة وأصحاب البكالوريات والدكاترة وأساتذة الجامعات، أن يذكروا لهم بطريقة تصل إلى أفهامهم هذه العنعنة التي يعيبها العلمانيون من المسلمين، أن هذا الكلام الذي نذكره نقل لنا عن طريق رجال ثقات موثقون تؤكد من صدقهم. ثم نذكر لهم أنه نقل لنا أن لون بشرة رسول الله كان كذا، وهذا مجموع وموجود إن شئت فراجعه في كتاب السيرة الذهبية، صحيح السيرة النبوية لمحمد رزق طرغوني، جمع هذه من أسانيد صحيحة 100%، ارجع إليها، وموجودة في ورقة في الأسواق. صفة الخلقية لرسول الله، ما لون بشرته؟ وتجد تحديدا عجيبا، وددت لو كانت معي الورقة، تحديدا عجيبا أنه أبيض مشرب بحمرة، ليس بالأمهق. انظر إلى التحديد، ليس أبيض شاهق ولا أسمر آدم، وإنما بياض مشرب بحمرة. شعره ليس بجعد قصص ولا مرسل. أسنانه، أنفه، أشفاره، حواجبه، شفتاه، كتفيه، أظافره، أنامله، كل هذا موصوب بدقة من الصحابة ومنقول إلينا بغاية الدقة. إنك إذا نظرت إلى الصورة التي نشروها يتوهمون فيها صورة النبي محمد، كأنك تنظر إلى شيطان عياذا بالله، وهو الذي كان كأن الشمس تجري في وجهه. إننا حين نعيب الصوفية أنهم يعشقون جمال النبي، فإن الفئة الأخرى من الجفاء بحيث رفضت جمال النبي. وهو وارد أن الله لا يرسل نبيا إلا في أكمل صورة، هذه من مقتضيات النبوة. ولذلك حلت عقدة لسان موسى قبل أن يذهب إلى فرعون. أيها الإخوة، إننا بحاجة في بيوتنا مع زوجتي وولدي وابنتي وأحفادي بل وجيراني وأصدقائي أن نجلس في هذه الأيام لنتكلم عن رسول الله. كيف صفته؟ لعلنا إذا بثثنا صفته وتوهمتها النفوس رأيناه حقيقة في المنام. أما أن تراه ولا تعرف وأنت لا تعرفه فلن تعرفه. إن كل من يزعم أنه رأى نورا، رأى وجها أبيض ولحية بيضاء، رأاه حليقا، رأاه كل هذا ليس النبي. قال رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني فقد رآني، فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ليس فقط المطلوب أن ننشر صورة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المطلوب أن ننشر أيضا أخلاقه. لولا أن مقام الخطبة مقام محكوم ضيق لكان ينبغي لي بل يجب علي أن أستفيض في ذكر شيء من أخلاقه. وإن كانت القصة مشهورة ومن كثرة ما لاكت الألسن تلك الآثار عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما كررت على الأسماع دون فهم وأخذتها الأسماع دون وعي وتنوقلت دون عمل وتأثير، صارت معادة. إنني أريد أن نعيد صياغة سيرة رسول الله، تعاد صياغتها مرة أخرى لتذكر الآثار العملية، الفوائد الواقعية. إنني حين شرحت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 100 درس تحديدا للإنجاز السريع، قلت في البداية إنني لا أروي لكم قصة أبو زيد الهلالي سلامة ولا قصة عنترة بن شداد. هذا الكلام منذ 15 سنة أو 16 سنة، وموجود ومنشور. لست بصدد ذكر أسطورة من الأساطير أو قصة اخترعتها العقول. إنني حين أتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم أتحدث عن حقيقة، هذه الحقيقة أريد أن أجعله بيننا في القرن العشرين، كان وقتها كذلك في القرن العشرين. أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا بتلكم الأحداث ابتداء من البعثة، من البعثة أو قبلها بقليل منذ بدأ يتحنث. فإننا لم نتعبد بمحبته واتباعه إلا بعد بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يثبت لنا كل ما بعد بعثته بالأسانيد الصحيحة الموثقة. فالشاهد أن كل ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنا في هذه الأيام. قال الله مخاطبا النبي: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلذلك أريده حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم أن تراه يعيش معك في بيتك في أخلاقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خذ موقفا وهو يتحدث مع زوجه خديجة رضي الله عنها حين كان عندها زيد ابن حارثة عبدا مولا عندها، فقال لها هبيه لي، أعطيني هذا الغلام فإني أحبه. فقالت يا محمد أخشى أن تبيعه. قال يا موفقة إنما أريده لأعتقه وأتبناه. وكان هذا قبل البعثة. حين تعيش هذا المعنى في بيتك وأنت تقول لزوجتك وريني الذهب ده، تقول لك أنا خايفة أبيعه، كيف إجابتك؟ كيف إجابتك؟ وماذا تنوي بالذهب الذي في يدها؟ هكذا. إنني كما قلت محكوم بزمن الخطبة، وإلا فبعد البعثة الأمثلة أكثر. حين ضربت عائشة البرام وأصحابه بين يديه، ظل يجمع الطعام بيده والبرام المكسور ويقول غارت أمكم غارت أمكم، ولم يعتبرها إهانة أمام أصحابه، ولم ينزلها عن مكانتها أم المؤمنين. هكذا حين يعيش ما تعيش معنا أخلاق رسول الله في بيوتنا. إنه كان ينبغي لي قبل هذا أن أذكر تألهه وتنسكه. إننا ينبغي في بيوتنا أن ندرس هذه الجوانب في سيرة النبي. ليست القضية سرد الأحداث، في السنة الثانية جرى كذا والسنة الثالثة جرى كذا وصحيح وضعيف، وننشغل بذلك وننسى الفوائد. تنسكه وتألهه. إننا بحاجة إلى أن نذكر أعجب ما رأته السيدة عائشة رضي الله عنها. بات رسول الله ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي، ونتعلم الأدب في سياق الكلام، حتى مس جلده جلدي، وهذه إشارة إلى أشياء، ولكنه الأدب المفقود في الخطاب الدعوي حتى هذه الأيام في مناقشة القضايا. آسف، ألم أقل لكم إننا بحاجة لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيد صياغة أخلاقنا على أخلاقه، أن ندرس سيرته كما ينبغي. ثم قام قلت إلى أين يا رسول الله؟ قال زاريني يا عائشة أتعبد لربي، زاريني أتعبد. فصلى فسجد فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض، حتى حركت أصبعه فتحرك أو إبهامه، فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إياك أن يداخلك الآن وسواس. أنا عارف الحديث ده سمعته كتير، لا، وإنما يداخلك نية أن تسجد مثل تلك السجدة، وأن تقول مثل هذا الكلام بقلب، وأن تعيش هذه المرحلة وتقول لزوجتك ذريني ذريني. إننا بحاجة إلى هذه الحياة التي تشبه حياة رسول الله. إنك بحاجة لأن تفهم أعوذ برضاك من سخطك، لا بحثا عقديا وإنما بحثا سلوكيا. البحث العقدي مهم والاعتقاد أخطر، ولكن زيد في هذا الكلام، تعلمه سهل، أما ما لم يتحدث فيه هو السلوك. أن يقول رسول الله وهو رسول الله، وهو حبيب الله، وهو يا عم افتح بقك وصلي على النبي يا عم، وهو خليل الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما زال يستعيذ من سخط الله. أعوذ برضاك من سخطك. يا من ظننتم الوصول لمجرد إطلاق اللحى، الشاهد نريد أن ننتقل إلى معاملاته. وكيف يمر بعد معركة فيجد امرأة بين القتلى مشركة كافرة، فيتأثر ويسور ويقول ما كان ينبغي لهذه أن تقتل، ما لهذه أن تقاتل. أخلاقه، كثيرا قلت إن سيوف المسلمين لها أخلاق، فلا يضطرنكم يا شباب غلو الكافرين واستفزازهم أن تتخلوا عن أخلاقكم، بل تحكمنا أخلاق، يحكمنا دين. لقد قلت يوما هي مش لعبة، ده دين، دين. لذلك أخلاقنا تحكمنا. انظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسل جيشه فينهى عن أن يقتل الرهبان أو الشيبان، الشيوخ الطاعنون في السن، أو النساء أو الأطفال. وإن كان هؤلاء الرهبان والشيبان هم الذين يدفعونهم ويقوون شوكتهم، وإن كان هؤلاء النساء هن اللاتي ينجبن هؤلاء الرجال، ولكن لا يقتل أخلاق الإسلام. إننا بحاجة إلى بث هذه المنظومة، منظومة الأخلاق، ليعرفها العالم. إن العالم لا يعرف اليوم عن المسلمين إلا أنهم هدموا البرجين، لا يعرفون عن المسلمين إلا أنهم أصحاب التفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية، لا يعرفون إلا هذا. لذلك كثيرا ما قلت الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، إنها فرصة لأن يسمع العالم منا. أيها العالم، تعالوا اسمعوا عن أخلاق الإسلام، تعالوا اسمعوا عن رحمة الإسلام بغيره ولأهل مصر. هنا خبرة ولهم شهادة يجب أن يدلوا بها الذين يعرفونها. حين دخل عمرو بن العاص ليفتح مصر سانده الأقباط المصريون للتخلص من حكم الرومان، والرومان كانوا على دينهم معهم، ولكنهم أحبوا أخلاق الإسلام، عشقوا أخلاق المسلمين. أيها الإخوة، هذه بعض نصرة رسول الله. إننا بحاجة أن يظل الغضب يتأدد ولا يهدأ حتى يكون لهذا الغضب فعل يتمثل في حركتك لنصرة هذا الدين، بأن تعمل أنت أولا به وتدعو إليه وتوصل دعوتك إلى غيره. هذا هو الباب المفتوح المتاح الذي يأسم كل مسلم إن لم يلده اليوم نصرة لرسول الله. لقد حق عليك أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصرته في نفسك أن تطبق سنته وتعلي شريعته وتعتز بالانتماء إليه وأن تدعو الآخرين إلى ذلك. هذا بعض حقه. إننا اليوم إن لم يعرف العالم من المسلمون ومن النبي محمد فإنه لن تحترم أنت ولا دينك ولا نبيك بعد ذلك. لا تمرر هذه الحادثة هكذا حتى يضطر هؤلاء إلى احترام رسول الله واحترام دين الإسلام كدين. ودعك من الأشخاص، إخوتي في الله، جاء دوركم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت تحديدا. ولا تفتئت، أي لا تزد. إن هؤلاء المهاترين الذين يقولون ماذا نفعل ماذا نفعل، هذا فعلكم. طبق السنة بحذافيرها وانشرها وعلمها في بيتك وفي كل مكان على ظهر الأرض، تكون قد قمت ببعض نصرة رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وإمامنا ومرشدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن الله وشفيعنا بعد إذن ربه ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه ومخرجنا من الضلالة إلى الهدى بتوفيق وإعانة وهداية ربه محمد رسول الله. فداه أبي وأمي ونفسي وولدي رسول الله حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتاه، إن قضية نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حان حينها وآن أوانها، ولا انفكاك للمسلم عنها حتى تزول هذه الغمة وأن يعرف الناس جميعا. هذا ينبغي أن يكون معتقدك، أن يعرف الناس جميعا من محمد رسول الله. إنها ليست عبقرية محمد، إنها عبقرية رسول الله. ينبغي التركيز على هذه القضية. إنها ليست عظمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما هي عظمة رسول الله. كونه رسولا يوحى إليه هذا مكمن العظمة فيه، وينبغي أن يفهم الناس هذا. ليس هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، إنما هو محمد رسول الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ينبغي أن يفرق هذه الدقيقة عند الغربيين، أن تفرق لهم هذه الدقيقة، إنه ليس شخصا ابتدع مذهبا وتابعه عليه ناس قلوا أو كثروا، إن الله أرسله. ينبغي أن يعرف هذا وأن يوقف على النصوص التي يذكر فيها البشارة برسالته، والنصوص التي في القرآن أيضا وفي السنة التي تخبر بذلك، والأدلة العقلية التي تجبرهم على الإيمان بذلك، تضطرهم إلى الإيمان بذلك. إن كثيرا منهم بمجرد بحث يسير جدا في ليلة واحدة يسلم. لذلك نحن بحاجة إلى نصرته أيضا في قضية أضطر أن أجعلها الأخيرة، وهي مسألة المقاطعة كسلاح له تأثير، فيجب ويلزمك أن تترك منتجاتهم. ثم ليست المقاطعة مقاطعة المنتجات فقط، إننا نريد أن نعمم المسألة أكثر ونوسع الدائرة لنقاطع الفكر الغربي. إننا اكتشفنا ونتيجة هذه الهجمة أنهم يحتقرون المسلمين، يحتقروننا. هذا احتقار، كونهم يقول لا لا انتوا زعلتوا ليه؟ مش من حقكم انكم تزعلوا، هس طب اهو كما هو حاصل. كيف يحتقرونك وانت حريص على ان تكون ملابسك غربية لا شرقية؟ ان اشد ما يؤذيني ويؤلمني أن أرى لحية على تيشيرت ودرتي. يا للعار، لخبطة وخلط أوراق في هذا العصر هو الحصر، كله ملخبط. أن ترى منتقبة والمكياج الصارخ يبدو من خلف النقاب واضح، لخبطة. لمن تتزينين يا أختها؟ ثم الحرص على الحياة الغربية داخل البيوت، المطبخ المفتوح والريسبشن الواسع والغرف إننا قوم مسلمون، لنا مبادئ ولنا أصول ولنا أخلاق ولنا ضوابط. إنهم ينفروك منها بقولهم عايز ترجعنا العصر الحريم. إنه ليس عصر الحريم، إنه عصر الدين، عصر الاحترام، عصر الوقار. أن يكون للنساء جناح غير مكان الرجال، أن يكون تواجد الشقة مبنية على اعتبار أن هناك مدخل لا يمر على النساء. يا للعار، حين ترى مسلما يقول لصديقه أقدم لك مراتي، ما هذا؟ أيها الإخوة، وعلى الجانب الآخر تجد بعض الإخوة يفتئت على الدين وعلى الشرع، فتكون غيرته أكبر من الشرع، فلا تكون حجابه لامرأة دين وإنما غيرة، لأنه فجر ويخشى أن يرد الدين في أهل بيته. نعم، فلذلك تجده يمنع امرأته من الدعوة، دعها تدعو، دعها تتحرك، دعها تؤثر، دعها تعمل، دعها تتعلم. إننا إذا أردنا أن نتكلم عن النساء فقط نقول تخرج للعمل ولا لا تخرج؟ أليس لها دين؟ والنبي محمد هو نبيها أيضا وحبيبها أيضا، رغم أنفك أن تحب محمدا أكثر منك وأن تغار عليه أكثر منك، وأن يكون لها دور في هذه المقاطعة مثلك، مقاطعة الفكر. إذا انتقلنا من حياة الملتزمين إلى حياة المسلمين، فهؤلاء الشباب الذين يسمعون أغانيهم ويأكلون كنتاكي وماكدونالدز مثلهم ويعيشون على البيتزا هات وسنتوب بطريقتهم ويأكلون بالشمال ويلبسون ملابسهم، لابد من خطاب هؤلاء أيضا. وقد قال أحد مغنيهم يوما: لو أعرف أن العرب يسمعونني ما غنيت. اتبهدلت يا مسلم، اتمسح بك الأرض وما زلت تلهث خلفهم. دعك منهم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى دعوة هؤلاء الشباب على النواصي وفي مقاهي النت وأيضا عند السينمات والمسارح وفي أماكن التصييف وغيرها وفي النوادي، تذكيرهم بأن لهم دينا اسمه الإسلام، وأن لهم حبيبا يدعوهم هو محمد رسول الله. مقاطعة الفكر أهم وأولى وأبدأ من مقاطعة السلعة. إخوتي في الله، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، انشروا سنة النبي واعملوا بها، وقاطعوا الفكر الغربي، تكونوا قد أديتم بعض ما عليكم في نصرة رسول الله في هذه القضية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهدي قلوبنا واصلح صدورنا. اللهم ثبتنا على الإيمان ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين، أزل هم المهمومين من المسلمين. اللهم امسح غم المغمومين من المسلمين، فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك، اللهم ارفع راية نبيك ودينك وكتابك. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا، اللهم انتقم من الظالمين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.